خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. نعم. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: فطوعت له نفسه، أي سهلت نفسه عليه الأمر وشجعته وصبر. وطوعت له نفسه سهلت. كتير اللي بيتطوع بشيء بيستسهل، ما بيستسهل وما بيتطوع فيه، بيجي بيعاون إنسان، بيعطي إنسان، يعني يفعل أشياء يعني من الحسنات يجدها يعني سهلة، وإلا ما تطوع له. نعم. طوع، فطوعت له نفسه، نفسه طوعت وطوع نفسه، طوعت نفسه وطوع نفسه، طوع يعني جعلها تطيع وجعلته يطيع، يعني صار الآمر النفس، طوعت له لهذا الفعل، طوعت له نفسه، سهلت له نفسه، لأنه إذا ما بتسهله ما بيسمع الكلمة. لذلك هي النفس يعني إلها يعني إلى أساليب وإلى يعني دهاليز التي تدخله منها. لذلك الخالي في النفس قد أفلح من زكاها فطوعت له نفسه، يعني سهلت له نفسه، معناته هو مطاع مأمور، معناته عبد، عبد شهوته. لذلك هذا عبد، لذلك اللي بيكون عبد لله ما بصير عبد لغيره، حتى لنفسه ما بصير عبد. لذلك طرق السادة الصوفية يعني الحق، يعني المربون الحق، في عنده من هالطرق كتير، يعني بها يعني مثلا أكلة طيبة ظريفة، بس شاف نفسه يعني حتقتل حالة، حيقتل حالة، بس بده يصلى ما علي أكل. وبكتاب الله يوفقه منهاج القاصدين، يعني كنت درسه أنا بالمعاهد، يعني إنه الله يقول وهذا يحرمون، يعني قلت له لا، هذا الكلام في نظر، ما حرموا أبدا، ما حرموا، قل من حرم زينة الله التي أخرجني بها، ما حرموا، لكن هذا ترباية، ما إنسان هذا تربية للنفس يعرف كيف يكون عبدا لربه، لأنه الله سبحانه وتعالى يغار أنه عبد إلي ولا عبد لمين أنت، لغيري أنت عبدي ولا عبد لغيري، يغار الله سبحانه وتعالى. لذلك بده يكون عبد لربه بس، يعني ما بعرف يعني ما عارش بحكي القصة حضر يعني، لأنه حكى هيك الشيخ يعني الله يرحم الشيخ أحمد الشامي حكاها لوالدي. فأخذ هيك وعطى مع والدي هيك تقرب وحبه، يعني والدي حبه وبيحب الصالحين وحب أبي. يا الله شو تشتغل يعني؟ قال له بتشغل بالتنجيد. قال له والله ذكرني بقصة، كان صاحبي كمان منجيد يشتغل بالتنجيد، والرجل من الصالحين شيخ عزي العرسوسي كمان من الزيت كان، يوم من الأيام هو من يعني المسلكين يعني في له شيخ وماشي بهالطريق يعني بتهذيب نفسه، فيوم من الأيام حاطت صحن مجدرة، عرفت المجدرة شيخ محمد؟ شو المجدرة؟ مع البرغل، مع البرغل يعني ذكرت تمام يعني، وفي بصل يظهر بحب محل بصل لازم تدوقوا يا نعم هو بيتوخى فينا على صورة ما قدرت عليه وين واقع. فأخذ الصحن لكن صخنه شوي يعني شو صخنه شوي والله عم تأمري علي يعني والله معناته ما عليك شو هاي. رفع الصحن مثل ما هو لتاني يوم اجا بقى نزل الصحن بده ياكل، فبده ياكل اشمش هو يعني اشمش هو تعرف شو يعني اشمش يعني جف وجه الطعام هذا يعني، فصار يعني غير مشهي لا يعجب الاكل. طلع انا الصخ يعني باردين وتازة وما اكلتون، فهيك بدي اكلهم. اول شيء تذكرت اول شيء بده ياكلون، اجيب لك شوية لبن معهم، شوية لبن بس يعني وسخنين، ها سخنين بدك لبن معهم معناته ما عليك جوعان. يرفعوا تاني يوم بردوا وبدون لبن، قالت له انا سخنين ما اكلتهم هلا باردين بدي اكلهم. الا كمان عم تأمري ساكي يعني كمان ما في اكل، وبهالحال عم يشتغل وهالشغله بدها شوية عزم يعني بدها قوة يعني. رفع الأكلات ثالث يوم قوية يعني، ألا إن شاء الله ما في أكل 17 يوم هيك طلعت معه هيك، هو عم يشتغل بيشتغلوا هيك اطبي اطبي الحافز اللي بتشوفون هون من جديد كم اطبي كل اطبي يعني يستغيث بالله انه يا رب هلا بصراع انا يا هي يا انا يا صمد يا صمد يا صمد يا صمد يا صمد يا صمد الى ان صار الحمد لله قدم ايه باكل حي الله شيء خلاص ما عاد استرتي بأهلي بيكون بهذا الشيء حياة يجب باله الحرام. هون بدنا نستفيد من القصة يعني بجبال الحرام إذا أكل حلال 100% ما بتقدر تأمر علي. فكيف الحرام هم بيصيروا بقى بيصيروا رجال بقى هيك أكل تشتهي باكل مفيد باكل. أما هيك قتلها هيك هي تزيجني فشريت. هدول الرجال يعني والرجال هذا الرجال يعني معناتها ما فيه لا معصية ولا بصيروا انضاف انضاف انضاف. هي الطرق عندهم يعني كانت يعني ولا ما بيحرموا اني ما بيحرم هيك يعني اشتهيتها كتير. وهذا بينك وبين الله اشتهيتها كتير هديك كتير كتير اشتهيتها كتير يعني. وما احد عارف لا ما اكلت انا لا بدي اكل هدول هدي تاني. أول شيء اشتهيتها كتير كتير كتير كتير اشتهيتها جيت وحطيت طعميتها للرفيق ايه بس بعد يعني ما ينتهي الأكل بيطلعوا كلهم مثل بعض يعني سبحان الله. لا أنا معلش خلينا يعني مشان نسلك ونمشي كل ما تشتهي معلش بس لا تكتر بس لا تكتر. اسمع كلمة الله يعني بصراحة كنت عم أقول لابني هلا قل له الله عم يقول لك الله الله بذاته الله عم يقول لك لا تكتر. يعني إذا قال لك شيخنا هيك وصانا رسول الله هيك قال بس تقول الله اللي قال هيك. وشوف لي أكثر ناس عم يعصوا الله بهذا ولا لا عم يعصوا الله بهذا ولا لا. شو قديش عم يحطون يعني قديش عم يحطوا ثمن هالمعصية هاي. يعني لذلك لازم أقول لحالي وأنا عم حاكي حالي بس بحب مكن هذا الشيء بنفسي أنا مالي الله يعفو عنه. شاب نشلون زبدية تسلية طلعت من أولها طلعت من أولها طلعت من آخر الله يبارك فيكم لا الله يعفو عنه. بس بحاول بصراحة بس بحاول وأنه تارك يعني لا بحاول الحمد لله. فطوعت له نفسه بقى طوعت له نفسه يعني هي أمره وشوفها اللي أمرته شو ساوته صار يذم إلى يوم القيامة. لما بيطيع نفسه الإنسان شوف نفسه شو بتساوي شوف لما بيطيع نفسه شوف نفسه شو بتساوي. فطوعت له نفسه وما عادش لحنا خلينا نتقيد بالشيء الحرام يعني لكن يعني الحرام ما بتقدر تضمنه لا حتى تتبعد عن المكروه نوعا ما. أما عند الحرام إلا ما يأخذ يعني الواحد فرضنا ما بيترك صلاة مهما بلغ بس بيترك سنان إلو سدني وحيات حتى تسدي إنك حتترك فرض في يوم من الأيام. ليش؟ لأنك تساهلت. لذلك حرص وحصن للفرض هو الاتيان بالمندوبات وهذا الله هذا من يعني حفظ الله لنا. فطوعت له نفسه سهلت صار الأمر عليه لأنه معلمه هيك بده نسأل الله العفو له. فطوعت له نفسه أي سهلت نفسه عليه الأمر وشجعته. شوف شو عم يحكي الشيخ يعني الله يجزيه هذا من نفس الشيخ القرطبي. شوف سهلت نفسه عليه الأمر وشجعته إيه تلو إيه يعني شون هيك يأخذ يعني الأجمل يعني وأخوك وهذا بده ينافسك وهذا بده يحسدك وهذا أبوك بيحبه أكثر منك نعم. وصورت لها قتل أخيه طوع سهل له يقال طاع الشيخ يطور أي سهل وانقاد وطاع فلان له أي سهل يعني ما بتكلفك كتير طوع له يعني ما بتكلفه كتير من فلان بيده مثل الخاتم زوجي بيدي مثل الخاتم يعني متخالفه ما بتضرها ما هيك بيقولون النسوة خالفه ما بتخالف ما بيخالفها ما بيخالفها يعني مثل ما بدها. اي والله نعم الزوج يعني، لكن الا بالشيء الذي لا يرضاه الله. هيك الانسان لازم يكون هيك يشعر انه هيك، لكن الذي بده اياه بيساوي بس بلطف. اي والله لازم ندعو لله بكل يعني، الله سبحانه وتعالى جعل لنا منابر على كل منبر، يعني كل واحد منا لازم يكون فصيح وصادق بدعوته. بالبيت من أكبر المنابر هي هو البيت، بشيع وبذيع يعني. يلا سيدي سهولة وانقاد. نعم، وهي كمان لازم يكون هيك تدعى المنبر، فإلا هيك كمان أنت. نعم سيدي. قال الهروي: طوعت وطاوعت واحدا. يقال طاعت. هلا هون طاوعت، ايوه طوعت وطاوعت، طاوعه وطوعه مثل بعض. ايه نحن ممكن يكون طاوعه وطاعه اطاعه، وطاوعه طوعه بهالمعنيين بصير. طاوعه يعني اطاعه، وطاوعه يعني طيعه او طوعه. بقى طوع ولا طيع؟ طيع ولا طيع ولا طوع؟ طوّع يعني هيك أصله، طيع طوّع هيك أصله، يقول لسانه طيع أصله طوّع. إن البيت الواو ياء وأضغمت الياء بالياء صار طيع. نعم. قال طاع له كفى إذا أتاه طوعا. وقيل طاوعته نفسه في قتل أخيه فنزع. وقيل طاوعته نفسه، أيوة، فنزع الخافض فانتصر. أيوة قتل. طوعت نفسه، طاوعته نفسه في قتل أخيه، قتل أخيه. نعم. روي أنه جهل كيف يقتل، يعني شبه الشيء منجذب إليه، كل واحد نفسه مثل حكايته. نعم. روي أنه جهل كيف يقتله فجاء إبليس بالطائر. لذلك عم يقول روي من هلا يعني عم جيب يعني ضعيف، هذا نفسه إبليس وزيادة ما بدأ يعني. نعم. فجاء إبليس بطائر أو حيوان غيره فجعل يشفخ رأسه بين حجرين ليقتدي به قابيل ففعل. قال ابن جريج ففعل فاقتدى يعني. قال ابن جريج ومجاهد وغيرهما. وقال ابن عباس مسعود: وجده نائما فشدخ رأسه بحجر، وكان ذلك في ثور جبل بمكة. قال ابن عباس. وقيل عند عقبة حراء حكاه محمد بن جرير الطبري. وقال جعفر الصادق: بالبصرة في موضع المسجد الأعظم. وكان لهابيل يوم قتله قابيل 20 سنة. شدخ. نعم. شدخوا شدخ شق راسه بيقولوا شدخوا فلعلوا راسه. ضرب قط يعني ضربه فتح له راسه، شدخه فتحه يعني بطيخه متضربه مثل بطيخه. شو بصير؟ شدخته لا بالسكين تتمخمخ، بس من كرمه أبو عبد الله ضربه بإيده، طلع السكين ها ما شاء الله عزوم. لا إذا مستوية بتفلع. ويقال إن قابيل كان يعرف القتل بطبعه، لأن الإنسان وإن لم يرى القتل فإنه يعلم بطبعه أن النفس ثامنة، يعني فانية فيها قوة الفناء يعني بتموت في إلى طريق له طريق يميتها. نعم. ويمكن إتلافها والله أعلم. ولما قتل المنام فقعد يبكي عند رأسه إذ أقبل غرابان فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له حفرة فدفنه ففعل القاتل بأخيه كذلك. والسوءة يراد بها العورة وقيل يراد بها جيفة المقتول. ثم إنه هرب وواري سوءة أخي ثم إنه هرب إلى أرض عدن من اليمن فأتاه إبليس وقال إنما أكل في النار قربان أخي لأنه كان يعبد النار فانصب أنت أيضا نارا تكون لك ولعقبه. يعني أنه شؤان إنما أكلت النار أخوه يعني قربان أخوه يعني الكبش اللي قدمه النار أخذته أما له ما أكلت له قربانه اللي هي السنابل. إيه فإجا الشيطان ما تركه لأنه كان يعبد النار لذلك إجت النار هو يعبدها فكافأته أخذت القربان. إيه فانصب أنت أيضا نارا تكون لك ولعاقبك. نعم. فبنى بيت نار فهو أول من عبد النار فيما قيل والله أعلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما قتل وآدم بمكة اشتاك الشجر وتغيرت الأطعمة وحمضت الفواكه وملحت المياه واخضرت الأرض فقال آدم عليه السلام قد حدث في الأرض حدث فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل. وقيل منين يعني شلون عرف انه قد حدث في الأرض حدث انه صارت معه بالجنة كان يمشي وبالثياب الجميلة وقالوا يعني وبالستر يعني الذي لا يكون. ايه لما أكل من الشجرة قشع فأخذ يأخذه يعني منظور بين يعني فرق بين الحالين بين كان يمشي في ثياب السندس والحرير و يعني يعني هالدلال هذا وبعد أخذ يأخذ من ورق الشجر ليستر نفسه منظور للحالين. فلذلك هذا الحدث لما صار هيك ولحنا هيك بس نحن اكسدنا نسأل الله العافية ما عاد حسينا نسأل الله السلام. فلما حدث هذا معناته في شيء لأنه مجرب شافه. فإذا قابيل مثل ما ظن قد قتل هابيل. وقيل أن قابيل هو الذي انصرف إلى آدم فلما وصل إليه قال له أين هابيل قال لا أدري لأنك وكلتني بالحفظ. فقال له آدم أفعلتها والله فلما أقول لا أدري كأنك وكلتني بحفظي. نحن بنقول له شو وكلتني فيه نحن ما بنقول كأنك بنقول وكلتني فيه يعني شو دخلني شو أنا يعني ناطورة. واحد يعني قال له الدكان يعني مين سرق منه قال له شو عطيتني ناطور يعني هي كأنك وكلتني به يعني عم يحتج على أبيه يعني عاق وكلتني بحفظه شو أنا متوكل فيه كأنك وكلتني بحفظه افهم عني سيدنا أنا. فقال له آدم أفعلتها والله إن دمه لينادي اللهم لعن أرضا شربت دمها بي. فروي أنه من حينه ما شربت أرض دما. أيوة من حينه ما شربت أرض دما فعلا هاي شفتها أنا والله الله يرحم والدي نبهني عليها قال لي يعني صار هيك ذبحوا شيء خروف. ما رضعت الأرض، ما رضعت قال يا ابني الدم الأرض ما بتشرب دم، ما بتاخذ دم أبدا حتى الله يظهر الحق. الدم الأرض ما بتاخذ الدم، وفعلا بتلاقي بيبعد مش بينشف نشاف هيك، أما تمتصه مثل المي أبدا. هيك قالوا الأرض ما بتاخذ، قال يا ابني هي الأرض ما بتشرب دم. الشجره الجروش تبع الشجره نصف ثانيه الارض ما بتاخذ. افضل انواع السماد الشجر والدم. ايه بده يحطوا جوا ويدفنوا يفتح الارض شوي. اما هي ما بتاخذه. قال لي الله يرحمه، قال لي ليش حد؟ قال لي يا ابني حتى الله يظهر الحق، اذا واحد قتل ثاني حتى ينكشف. نعم هيك أنا صغير عم يحاكيني يعني. الله يرحمه. نعم. ثم إن آدم بقي 100 سنة لم يضحك حتى جاءه ملك فقال له. أيوة شو قال؟ ولما مضى من عمر آدم 130 سنة. ثم إن آدم بقي 100 سنة لم يضحك. يا لطيف. حتى جاءه ملك. نعم. فقال له حياك الله يا آدم وبياك. قال ما بيا؟ قال أضحك. قال ابو سالم بن أبي جعد. ما في اتباع على التوازين. لا خير هيك. حياك وبياك كل اتباع. بعدين صارت الاتباع. أول كانت جديدة. بس في غريب أكثر. علم آدم الأسماء. الأسماء مسميات اللي هو أعلى من الملائكة. أنه حياك الله يا آدم وبياك. قال وما بياك؟ قال ما بياك مشكلة هي. نعم. ولما مضى من عمر آدم 130 سنة وذلك بعد قتل هابيل ب5 سنين ولدت له شيخا. أيوة. وتفسيره هبة الله أي خلفا من هابيل. أيوة بداله كان يحبه. نعم. قال مقاتل كان قبل قتل قابيل هابيل السباع والطيور تستأنس بآدم. كان الأمر يعني. نعم. فلما قتل قابيل هابيل هربوا فلحقت الطيور بالهواء والوحوش بالبرية والسباع بالغيام. وروي أن آدم لما تغيرت الحال قال تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مضر قبيح تغير كل ذي طعم ولون وقل بشاشة الوجه المليء. في أبيات كثيرة ذكرها الثعلبي وغيره. قال ابن عطية هكذا هو الشعر لنصب بشاشة يعني الظاهر قل بشاشة الوجه المليء يعني. نعم. أو الوجه المليح بشاشة الوجه المليح. نعم. قال القشيري وغيره قال ابن عباس ما قال آدم الشعر وإن محمدا والأنبياء كلهم في النهي عن الشعر سواء. كلهم. نعم. وإن محمدا والأنبياء كلهم في النهي عن الشعر سواء. لكن لما قتل هابيل رفاه آدم وهو سرياني فهي مرثية بلسان السريانية أوصى بها إلى ابنه شيف وقال إنك وصبي فاحفظ مني هذا الكلام ليتوارث. فحفظت منه إلى زمان يعرب بن قحطان يعني مثل ما هي. فترجم عنه يعرب بالعربية وجعله شعرا. إيه بقى كلامه يعرب يعني. الثاني روي من حديث أنس أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الثلاثاء فقال يوم الدم فيه حاضت حواء وفيه قتل ابن آدم يعني يصير وقل الوجه المليح بشاشة هيك من قدر وقل الوجه المليح بشاشة. نعم. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وهذا نص على التعليل، وبهذا الاعتبار يكون على إبليس كفل من معصية كل من عصى بالسجود، لأنه أول من عصى به. وكذلك كل من أحدث في دين الله يعني عصى بالسجود، يعني بترك السجود، بترك السجود كمان، لأن الصلاة والسجود، ربي قال والسجود يعني صلي وأطع، يعني الذنب كله. شوف أديش ربي قال سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. لا، من في السماوات ومن في الأرض سوى النمل طوعا وكرها. ما قال هنيك، قال وله أسلم من في السماوات، أما يسجد يعني بغاية الطاعة، غاية الطاعة الله، كل شيء من الباب له، يعني كما يريد سبحانه وتعالى، ما في شيء بيتخلى أبدا. يعني إبليس وبيتكسر رأسه غصبا عنه، هو إبليس يعني، لكن هو حتى ما نقول يعني تجي نفسك تحدثنا بشيء يعني الله ما بيرضاه، شو دخلوا لك إذا هيك؟ يعني إبليس هو الله خلق إبليس، فهمت شلون؟ يعني العقرب بتقتله ويقول يا ربي شو دخله هو، خليه يرصد، شو رأيك؟ يعني شو دخله هو؟ عربي، عربي نسي كمان، لما بتقتله هو عربي، هو عرب غصبا عنه عرب، بس هو عرب. الله خلق، لذلك لا يسأل عما يفعل، هذا الله خلقه لجهنم، يعني ما في شيء يعني. ومقنعة هاي ولا لا؟ انه الله خلق حية، الله خلق حية ونقتلها، ليش شابت حية؟ اما هذاك مثلا عصفور، الله بتحبه ويجيبه وتعانه، يعني ما في شيء. هيك الله خلق، او بدك اكثر من هيك؟ يعني اذا ما فهمت وما اقتنع، قالوا ليكبر عقلك شوي تفهم لحالك. لا فعلا، يعني شلون هاي مسألة انه ولد بيبقى عمره شي سنتين ثلاثة، بيشوف شراب او شي بده اياه، وبيعذب ابوه، بيقول له ابوه، بيقول له بابا لانه هذا في مواد وكذا، هيك بيشرح له، ما بيرتقي لذهن ابوه اكثر ما هنالك بيمنعه. بقى لعنة انت يا بني ادم، انت بدك تفهم بورتي، بتعرفت من الله، هو تعرف مين الله؟ شوف أسماء الله الحسنى، تعرف خلاص، ما صار في شيء، يعني انتهى الأمر. فهو إبليس يعني، ولله يسجد سبحانه وتعالى. فهون يسجد معناته يطيع، يصيخ، هذا اللي أنا طلعت منه. يسجد معناته عصى أكثر من صلاة، كل معصية بإبليس، كل معصية بإبليس رايحة، لذلك حيبقى أبدا، نسأل الله العفو والعافية، لذلك نعوذ بالله منه. يعني هيك الله جعله كتلة خبز، هيك الله جعله، هيك الله جعله إبليس. وزكي وزكي وزكي زكي كتير زكي، وبالوقت ذاته غبي غبي غبي غبي غبي، منتهى الخبز، ما بنقول الذكاء، منتهى الخبز ومنتهى الغباوة هيك. لكن زي الإنسان، الله سبحانه وتعالى، الله عم يقول لك الله ياخذك، بس ما بياخذه هيك، انظرني هيك بده الله سبحانه وتعالى، عم يقول لك. والملائكة كله لك جاء لجن ربعك، بيقولوا عارك ما بينفعك، كل الملائكة سجدوا إلا أنت إلا أطلع. مع ذلك يعني أعوذ بالله منه، أنا يا ربي بحماك، أنه بتحمض لي أوقات بشوفه هيك كأنه كثير هيك، هيك يقول يعني شلون قالوا الأخ، يعني لأكيدن لك لأبي، هيك هيك بستشعر. لذلك استعيذ بالله منه كل يوم والله كل يوم. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا يرانا هو وخبيره من حيث لا نراهم. اللهم قنطه منا كما قنطته من جنتك، وآيسه منا كما آيسته من رحمتك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين عفوك، إنك على كل شيء قدير. كل يوم بخاف منه والله، حتى يقول لما بقوله بحسه بجاكة، وتلاقي يعني نسأل الله العافية بلون راح استغفر الله بلون علي الأساليب. نسأل الله العافية، نسأل الله معرفة بشرم انه شو بدي اتخلص منها. لا إله إلا الله. ومن أكثر الأشياء اللي بفوت عليها على المؤمنين التحزين، تحزين كتير كتير، هذا باب كبير منه. ايه هيك بفوت على بهالأمر بكركبه. ومنين اجيت لك؟ منين اجيت ذكرك فيها او قال لك ياها او لذلك اللهم يا رب نحن بحماك يا رب. اعوذ بالله، انت قلت لنا يا رب اعوذ بالله، انت يا ربي انت لنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه الله يوفقهم بالتركي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل يوم ثلاثه اربعه وثلاثه مساء. لك يا جماعه هذا مو قرآن، هذا ما في يعني الاستامع مثل القائل قال لهم قولوه، انتوا قولوه كل يوم صبح ومساء بتعلموها. والله كان كم سنة صاروا بيقولوها، قولوه انتوا قولوه، لا تسمعوا، هاي مطلوبة منا كلياتنا. نعم سيدي. يحزن الشيطان سيدي لازم الواحد يفرح بالوضع يعني بيجي خاطر هيك ما بيليق بالجاز سبحانه. هل المنطقة هذا بده يفرح؟ ما بيفرح. شوف المناسب، شوف الإنسان يدي لك يفرح إطلاقا، لا ما بيصير يفرح، بس يعني الله كريم، يعني يرجو الله وإنه أرحم الراحمين. ما بدي الا نفتح الباب كثير. نعم. وكذلك كل من احدث بدون الله ما لا يجوز من البدع والاهواء. قال صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، ومن سن في الاسلام سنه سيئه. شوف الوعد، اول شيء بقى يعني يحذر باهله الزوج، هو وقالوا أبونا كان يعني أبي كان يكساوي، أبي كان يساوي هيك، بتروح لولد الولد. لذلك سنة حسنة يتوارثوها عنا، والله يرحمك فيها، واحذر من السنة السيئة يلي الله بيأخذك فيها، نسأل الله العافية. ينتبه الإنسان لأنه الولاد بينطبعوا طبع بأبوهم يعني. نعم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا يعني هذا لا ينقص من وزره شيء. هذاك يعني هذا له وزر، هو هذاك صحيفة هذاك، لا وهذا لا ينقص من وزره شيء. أسأل الله العافية. لكن ما قال عليه الصلاة والسلام، هذا أسلوب سيدنا النبي مثل أسلوب القرآن، أما بيكون في سوء ما بيذكره. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. إيه والله. وهذا كله صريح ونص صحيح في معنى الآية. وهذا ما لم يتب الفاعل من تلك المعصية، لأن آدم عليه السلام كان أول من خالف في مثل ما نهي عنه، ولا يكون عليه شيء من أوزار من عصى بأكل ما نهي عنه ولا شربه ممن بعده بالإجماع. سيدنا آدم عندما ما فعل ما عمد لهذا، ما تعمد أبدا، نسي سهل، يعني ربنا السهل سبحانه وتعالى ليفعل ذلك، هذا سيدنا آدم، هذا من رسول الرسل المعصومون. لكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، هل نسيان؟ ولو كان هو نسيان يا الله أخذ، ولا ما ربي قال فنسي وقال عصى، عصى يعني معصية يعني فعل غير الأمر. لأن آدم تاب من ذلك وتاب الله عليه مع ذلك، لو تعمد الإنسان وتاب الله بيتوب عليه، لكن سيدنا آدم أبدا ما تعمد. نعم. فصار كمن لم يجن. نعم. ووجه آخر فإنه أكل ناسيا على الصحيح من الأقوال كما بيناه في البقرة، والناسي غير آثم ولا مؤاخذ. نعم. الثالثة، تضمنت هذه الآية البيان عن حال الحاسد، حتى إنه قد يحمله حسده على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرارة، وأمسهم به رحما، وأولاهم بالحنو عليه. شاب شلون كلامه جميل والله. حتى إنه قد يحمله حسد على إهلاك نفسه، شوف كيف يهلك نفسه بقتله بالمعصية، يعني الحسد لله در الحسد ما عدل، بدأ بصاحبه فقتله، كيف يقتله موسى؟ لا، بهالذنب اللي عمله. نعم. لقتل أقرب الناس إليه قرابة وأمسهم به رحما، وهي لازم ننتبه لها كثير، يعني والله يعني ما بعرف أولى لأولادي أو لا، أيها الإخوة، الواحد بده يتحمل أخوه، الله لا يبتلينا، لأنه الإخوة بفرطوا ببعض بيستسهلوا كثير، والله مثل قابيل هابيل يعني بيستسهلوا كثير. أما أنا بعلينا ليش؟ بعرف مين بقفاء، شوف بقفاء بيعرفوا، لذلك بيشلفوا وبيسخى، بيسخى بأخوه. عم أقول لك شيء واقع، ما عم أحكي يعني. مات أبوه، حكى لي أبي، قال لي، قال لي يا ابني سحبوا البواريد على بعضه، على بعضه، اخوه، اخوه اشقاء يعني. وحكي لك حكايه، اخوه طبيب فات عليه، وعوائل عوائل فات عليه، جايب بخاخ مثل تبع فرد المي، في بخاخ بيعمل عيون، وبخ اخوه الطبيب فات لعنده على عيادة، بخ أخوه حتى يعملوا عيونه. عائلة تانية كمان، عائلة عالية كمان، شي ما صنع الحداد، إخوة تتعجب يعني. يعني وبعدين في ناس كثير في صحبة بيني وبينهم، يعني دعوني على التمساي، عائلة بتتعجب ما أذكر لك يا، وأهله يعني أجدادهم علماء كبار، تاني ما بيحكوا مع بعضهم يعني. ولا وقت ما رأيت على التمساي ورأيت بدي أنزل فيهم، والله هك أخوك، هذا أخوك بقى، نحن خلينا يوصي أولاده الواحد، هذا أخوك، أخوك الله يرحم، ما شفت أخ بيحب أخوه مثل أبي، كان ماله غيره. إيه والله، تقول له أمي الله يرحمها كل شغلة أحسن، أخي هلا بيقول أخي، ما بيروح سيران أخي، هلا أنتي لا تقول له لأبوك، هلا بيقول أخي يعني أك ما بيهنينا بأكله، ما بيهني أخي، أنه عادة العكس. لا مو زوج شوي، لا سلفة، ايوه ارحم معك قل له اخي، تقول له والله، تقول له اك حرام عليك عندك اولاد، كل شغلة اخوك، كل شغلة اخوك، كل شغلة اخوك. إيه هذا قليل والله، قليل. والناس يقولوا عجيب صار هو واخوه 40 سنة، لك ما بيختلفوا، ما اختلفوا. ايه الشاهد بهدول اخوة وجيدين جيدين، ولا بيحكوا مع بعض ابدا. فالله يكرمه بعد هي والله بوصي بلادي أبلغ يعني غيره إنك أخوك تحمل الشيطان بيتذكر قابيل في وساوة يعني ممكن يصل فيه الحال إنه شغلة كبيرة كتير يعني ممكن يقتل لأنه بيسخى كثير لأنه مثل ما قلت لكم شو اللي بيشجعك شو اللي بيسهل تطوع نفسك إياك شلون أنه بيعرف مين شو في وفاء هل وفاء لي يا دول إني ولو لذلك ما بيخاف بقى الله يعفو عنا يا رسول الله بقى حتى إنه يعني قد يحمله حسد على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة نعم وبعد منها الشيطان بعد شو بيشتغل فيه بقى هي تقتل أخوه لك مو حرام عليه لك هيك وتضرب بعد ما بيوقع بيشتغل فيك بقى بالتوبة هو مو مشان التوب مشان يكمل عليك إلك يعني يعني المعصية بيوقعوا بالمعصية وبيزل فيك بعدين لك مو انت قلت لي لك مو انت بس لا تناقشه دغري استعيذ بالله منه ببلش فيه هي انت كنت بالدرس انت هيك انت بتطلع هيك تلاقي بينزل فيك بالمعصية ولك شوف لو الجماد شاف حردبته لو وقع وانكسرت رقبته شوف حالك شو عامل انت هذا انت انت كان يصلي منيح انت بس لا تناقشه ما لك قده الله يكرمنا بجاره شو الله هيك الله خلقنا سبحانه وتعالى جبنا شو جبنا هالدب جبنا هالبلوي هيك الله كرمنا البلوي الله جانا بيعافينا منه ما هيك ولا لا حتى إنه قد يحمله حسده على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة وأمسهم به رحما وأولاهم بالعلو عليه ودفع الأذية عنه شايف أولاهم بالحنو وأولاهم بدفع الأذية وأولاهم أولاهم هي أخوك الله يرحمه يعني الله يرحمه أبي من الصائر لمن معد يصيب شو يقول أخ أخوك يعني يا ريت إلي أخ من جاري أسود وعاروا علي يعني ما له أخ بيقول شوف هيك الله يرحمه يا ريت إلي أخ أسود من جاري وعاروا علي يعني هو ابن زوجة أبو أمير يعني مثلا أو له شيء عنده جارية أما يعني اي ابوه نزل وجابت ولد بقى هو ابن الجارية معلش بس اخي على كلها يا ريت الي اخ اسود من جارية وعاروا علي هذا هلي ما له اخ بقى اذا لك اخ دير بالك الله يرحمه الشيخ حسين واخواته من هذا المثل احنا انا عبد الخالد ومجده وولاده ما بيعرفوا بين الاخوات شو فيه ولا ابدا بيعرفوا نعم الرابعة نعم قوله تعالى فأصبح من الخاسرين لا إله إلا الله من خسر حسناته وقال مجاهد علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة ووجهه إلى الشمس حيثما دار عليه في الصيف حظيرة من نار وعليه الشتاء حظيرة من الثلج قال ابن عطية فإن صح هذا فهو من خسرانه الذي تضمنه قوله تعالى فأصبح من الخاسرين وإلا فالخسران يعم خسران الدنيا والآخرة قلت ولعل هذا يكون عقوبته على القول بأنه على القول بأنه عاصي لا كافر فيكون المعنى فأصبح من الخاسرين أي في الدنيا والله أعلم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله سبحان الله يا ربي والله الإنسان ضعيف يعني سبحان الله لا إله إلا الله كنت ما بدي جادلس سبحان الله. قلت لا لا تقطع وروح أرى يعني شيء نص ساعة بس نص ساعة أو ربع ساعة. قلت بس ما أقطع وخلاص. جيت على أساس أنت برد وخبي أربع أرى تعليق بسيط والسلام عليكم. والله هذا نيتي لا إله إلا الله هيك والله قلت بقرأ شوي المهم ما أطعنا الدرس إيه ولو ربع ساعة قلت بروح خليني أرى ربع ساعة ما هي نقطع الدرس لا إله إلا الله. الإنسان يعني بيقول يعني مخير الله مخير ظاهرة والله والله لا إله إلا الله. يقول سيدي الشيخ كريم راجع يقول سمعت مرة مع الشيخ كريم راجع يقول أنا ما مخير مجبر بيرددها أخي أنا جبري أنا جبري استم يقولوا مخير عاجب ما بيطلع بيدنا شيء أنا جبري يقول أنا جبري عدد مرات أولى أخي أنا والله مع أنا محمد أدوان يقول جبري عرفت الله بنبض العزائم الشيخ عبد الفتاح الكريم الله يحفظه عرفت الله بنبض العزائم نسأل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله نسأل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله نسأل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة